بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بلا شك أن ينبغي على الداعي الله تبارك وتعالى أن يبصر مواقع قدمه وأن يحيط علما بالظروف التي حوله حتى يستثمر الظروف المواتية ويتجنب الظروف الغير مواتية. ويعني لعل من شواهد ذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة الحبشة وما نصح به أصحابه بأن يلحقوا بها، قال فإن بها ملك عادل لا يظلم أحد عنده، مع طبعا مراعاة بعد المكان والبحر كان فاصل بين الجزيرة العربية وبين الحبشة في هذا الزمان، بمعنى أن هذه مساحة إدراك واسعة بالخريطة وما عليها من قوة وما يمكن استثماره وما يعني يجب الحذر منه. لا، الظروف تغيرت بفضل الله تبارك تعالى بعد 25 يناير، وبالتالي ينبغي علينا أن نتغير. طبعا الوقت ضيق جدا فأضطر أن أوجز بسرعة شديدة وكلام واضح بإذن الله تبارك تعالى. المرحلة الأولى استعادة ما تهدم من الأنشطة الدعوية، يعني ما كان يعني ربما بالنسبة للدعوة السلفية بلغت أوج نشاطها في بداية التسعينات، وكان هناك عمل جماعي داخل المساجد، وكان هناك عمل جماعي في الجامعات، وكان هناك عمل اجتماعي في المجتمع بيحاول ان هو يسد الخلل ويحسن الى الفقراء والمحتاجين، وتم التضييق على هذه الأنشطة بدرجات متفاوتة ربما أدت إلى إيقاف بعض الأنشطة تماما، مثلا إيقاف المعهد العلمي كان بفضل الله. هذه طريقة ينبغي أو أمر لا ينبغي أن يغيب عن البال مطلقا، بأنه لا مجال للتوقف، يعني إغلاق المعهد كان في مقابله استمر الدروس العلم بصورة أخرى، لكن طبعا المعهد كان بيأدي رسالة بطريقة منظمة تناسب البعض أفضل وتخرج شخصية أكثر توازنا، لكن استمرنا. فهناك أمور تم إيقافها أو تم التضييق عليها، مطلوب أن احنا نستعيدها بسرعة، ولأن الاستعادة أمرها سهل، يعني أمر انت تم عمله قبل كده، إذا كان معهد كان موجود، قوامه موجود، المنهج موجود، المدرسين موجودين، فيسهل جدا العودة إليه، يسهل جدا العودة إلى إعادة تنظيم المسجد بطريقة بحيث أن يبقى أنشطة المسجد متكاملة. هناك دروس ما نسميها بالدروس التثقيف الإجباري، هناك المسؤول عن الصوتيات والمكتبة الصوتية، تتكامل الأعمال بالصورة التي كانت موجودة عليها. ده أقل شيء، وينبغي أنه يكون تم بالفعل أو أنه يتم في أسرع وقت ممكن. الأمر الآخر أن الآن ربما تحت الضغط الأمني كان عليك أن يعني تختار بعض المجالات دون البعض الآخر، والانتشار في كل المجالات ربما كان يؤدي إلى حملة أمنية شديدة تأكل الأخضر واليابس، وبالتالي كنا بنختار أننا في القلب، في قلب الحركة الإسلامية، نوعنا أكثر بمن يرغب في تعلم العلم بحيث يسد هذه الثغرة، يتعلم العلوم الشرعية، يتعلم العقيدة، الفقه، يتعلم الرد على أهل الباطل. وكان خطابنا فيه درجة من الصعوبة، الوصول الى رجل الشارع بالفعل. يعني هم بيقولوا لك اكثر الدعوات انتشارا بفضل الله عز وجل رغم كل ما نقول، رغم ان الخطاب كان في درجه من درجات الصعوبه بعض الشيء، لانك لم تكن في حاجه الى الانتصار الكبير. الان الامر تغير، الثوره اثبتت شيء، اثبتت ان هناك شريحه كبيره من المجتمع ما زال لديها خير كبير، ولديها حرص على الصالح العام، لديها رغبه في البذل للمصلحه العامه، بمعنى ان النظام التربوي والاعلامي والتعليمي، النظام السابق لم ينجح في ان يمسخ الشخصيات المصرية بالصورة التي كان يرجوها، وان هناك قطاع عريض جدا من الشباب لديه طاقة كبيرة وجيدة، ولكن اما ان التيار الاسلامي لم يصل اليه، واما ان الصورة وصلت اليه مشوهة، او اننا لم نستطيع ان ننتج الخطاب المناسب، وبالتالي علينا وبسرعة أن نطور خطابنا. وكما ذكرت في الدرس منذ قليل أنه إذا كان هناك خطأ ونحن نريد أن نتراجع عنه لن نخجل من ذلك، ولكن قد يكون هناك الأمر أقل من أن يسمى خطأ، ولكن مراجعة للوسيلة أو الأسلوب أو نحو ذلك. فهذا ما نقوله بالنسبة للغة الخطاب، نحن نريد أن ننتج خطاب يفهمه جميع الناس. البعض ربما أيضا فيما يتعلق بالدرس السابق يعني بيسأل عن اختلاف الخطاب في قضية الديمقراطية مثلا بين الخطاب السابق والخطاب الحالي. هو من حيث الجوهر الخطاب واحد، ولكن احنا الآن أدركنا أن بيحصل تشويه متعمد، وان اللي بيسمع ما هوش طالب العلم اللي قاعد يسمع لك الكلام من اوله لاخره، بل في جزء كبير من الكلام بيعرض على بقية الناس. فانت عندما تقول انك ترفض الديمقراطية او الديمقراطية كفر او غير ذلك، تجد من يترجم هذا الى انك ضد الحرية، الى انك انت مع الديكتاتورية، الى انك كذا الى انك كذا، وبالتالي صار الامر يحتاج الى تفصيل. نحن مطالبين بتفصيل اكثر في كثير من القضايا، لا سيما القضايا التي اكتشفنا او وجدنا ان الاعلام المضاد بيوظف الكلام الذي نقوله لكي يحمله غير ما يحتمله، ولكي يصد الناس عن اتباع شرع الله تبارك وتعالى. فهذه لغة خطاب جديدة، يعني لغة خطاب جديدة لابد ان نحرص عليها. ايضا يعني بعض الاتجاهات الإسلامية بتحاول يعني تستميل الناس وتشعرهم بأن الالتزام المطلوب منهم ليس بعيدا بدرجة كبيرة عن الحياة التي يعيشونها، فتجد أنواع من تتبع الرخص، وهذا موقف نحن نرفضه. وهذا الرفض جعلنا نعرض صورة من تطبيق الإسلام البعض يراها صعبة، والشيطان بيعين على ذلك، وشياطين الجن والإنس بتعين على ذلك. والحل ممكن أضربه لك أيضا في مثال سريع وواضح بإذن الله تبارك وتعالى، إن لو اعتبرنا إن الذنوب يعني تمثل درجة من درجات الغرق بصورة أو بأخرى، وإننا جميعا مهم جدا عندما أتكلم عن الإصلاح والتربية، عندما أتكلم عن التوبة، عندما أتكلم عن كل هذه الأمور، مهم جدا أن تستصحب أن الكلام يعني نحن داخلون فيه أصالة، لأن أحد الحواجز التي يبنيها الإعلام المضاد أنه يصور للناس أننا نتكلم معهم وكأننا نحن الذين نحاسبهم، لكن نحن نتكلم معهم بمقتضى الميثاق الذي بيننا وبين بعضنا البعض، والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا هذا ميثاق تبادلي بين جميع المسلمين يتأمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر. نقول أن نحتاج نقدم هذا النموذج. نموذج إذا افترضنا أننا جميعا يعني في بحر المعاصي بدرجة من الدرجات، فالعلاج هو أن نتجه في اتجاه الشاطئ. البعض أحيانا يأتي للناس ويقول له أمامك خطوة على الشاطئ، مع أن الأمر ليس كذلك، ويقول له إذا خطوت هذه الخطوة فهذا هو كل ما عليك، ما عليك إلا أن تمتنع عن الموسيقى الصاخبة، ولا بأس بعد ذلك بالموسيقى الهادئة أو الوطنية، ما عليك إلا أن تفعل كذا وهكذا كما تعرفون. ونحن نقدم صورة أخرى، وهو أن نضع منارة على الشاطئ، على الشاطئ نفسه، واضحة جلية. وهذا هو المنهج الذي ندعو إليه، وبيان الحد الفاصل بين الحلال والحرام دونما ترخص إلا بالرخص الشرعية المنضبطة كما هو معلوم. وفي ذات الوقت لا تكتفي أن تكون أنت دورك أن تبني هذه المنارة وتقف تحتها، بل أن تنزل إلى الناس وتدفع كل في اتجاه هذه المنارة. ومن يتقدم خطوة تقول له أحسنت واقتربت من المطلوب. هذه اللغة في الخطاب قد تكون غير واضحة لدى كثير منا، والبعض لا يبدي الترحيب الكافي بدرجات التحسن التي تحصل لدى المدعو، خوفا من أن يكون قد أثنى على وضع غير شرعي أو وافق على وضع غير شرعي. ويحتاج الداعي لله تبارك تعالى إلى المرونة الكافية التي تجعله يستطيع أن يبين الحق تماما، وأن يشجع كل من توجه إليه وإن لم يصل إليه فعلا. درجة من غاية الأهمية، بالذات لو بنتكلم على اختلاط بالمجتمع ككل، طلبة مدارس، طلبة جامعة، شباب في الشوارع والطرقات، في الأندية الاجتماعية والأندية الشعبية وغير ذلك، ينبغي أن يكون الكلام واضحا وفق هذا الذي نذكر. الأمر الآخر أن يعني قاموس طلب العلم، أنت تعرفون أننا لا نحبذ التخصص المبكر، أن هناك بعض الاتجاهات يكون من عيوبها التخصص المبكر، وأحيانا يكون مبكر جدا، مبكر بدرجة مفجعة، أن طالب العلم يعني يلتزم وهو معه كل المخلفات التي لم يصححها بعد، عقيدة غير صحيحة، سلوك، ربما أحيانا حتى عبادة على خلاف السنة، ثم مثلا يتخصص في علم الحديث وهو علم شريف ولكن لا يعطي الصورة المتكاملة للمسلم فضلا عن الصورة المتكاملة للداعي. والصورة الأمثل في موضوع التخصص تشبه صورة التي تطبق في العلوم الدنيوية، بمعنى أن الطالب يكون في المرحلة الابتدائية والإعدادية يدرس كل العلوم، ولكن كل صف بيتعمق أكثر في كل العلوم درجة أعلى، كلما ارتقى للعام الذي بعده أخذ نفس العلوم لكن بعمق أعلى شوي، ثم تبتدئ بوادر التخصص تدريجيا وببطء شديد. مرحلة الثانوية العامة بوادر تخصص، توجهات عامة، مواد علمية أو مواد أدبية، ثم بعد ذلك تجد في الجامعات أيضا تجد غالبا ما يكون الكليات التخصص لا يبدأ إلا في السنة الثالثة أو الرابعة، وبعضها لا يتم التخصص إلا بعد التخرج مثلا كلية الطب، لأن الطبيب ما ينفعش مثلا يبقى طبيب جراح وهو لا يدري الأمراض الباطنة، يأتي مثلا مريض يحتاج عمل عملية وهو متعرض لمرض يؤثر على كفاءته. لا، فنتيجة أن المشترك بين فروع الطب كثير جدا، فاحتاج أن الخمس أو الست سنين يكونوا كلهم في هذا القدر المشترك، ما أضرش يديله فترة يبقى فيها متخصص وبيطالبوا بعد ذلك بالتخصص بعد التخرج. فإذا العلوم الشرعية أشبه بعلوم الطب وزيادة، بمعنى التخصص يجب أن يأتي في متأخرا جدا، وإن هناك قدر من التكامل الذي نسميه مستوى دروس التثقيف الإجباري ينبغي أن يخرج به من يصلي في مسجد سلفي من خلال الدروس اليومية، يكون خرج بتكامل في العقيدة والفقه والحديث وغيرها بدرجة تكامل جيد. من فيكون طالب علم يكون داعية يمارس الدعوة في مسجدي في مجال دراسته يحتاج إلى درجة أعمق. الذي يريد أن نقوله أنه من ضمن المواد التي ينبغي أن يوضع لها اعتبار، ولكن في مكانها أيضا معرفة الباطل والرد عليه، معرفة السياسة الشرعية، نظم الحكم في الإسلام، ولو من كتاب أصول الدعوة كما أشرت في الدرس الذي قبل. يبقى نحن نتكلم في محور إعادة تنظيم الدعوة وفق العمل الجماعي الذي يعين على سلاستها ونقلها. نتكلم على حسن مخاطبة الناس ومخاطبة الناس ويفهمون، وإزالة الإشكال في أي خطاب سلفي في غموض يحتاج إلى توضيح أو نحو ذلك، مراعاة حالة كل أحد وتشجيع الناس حتى من قعدت همته عن الالتزام الكامل فنشجعه أنه يقترب قدر الإمكان من الالتزام. نتكلم على الحرص على طلب العلم بجميع فروعه وعلى الاهتمام في ثنايا ذلك بالمسائل الأكثر إلحاحا على الساحة في هذه الآونة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. أقول قولي هذا، السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ثم أما بعد، السؤال عن ما أشيع عن الكلام على التماثيل الفرعونية، وهل هذا التوقيت مناسب؟ مش مناسب طبعا، بس هو الخصم بيتطرق. القضية كانت أحد الشيوخ في قال وصف الفرعونية بالعفنة في بعض محاضراته، وكان طبعا هم بيتلككوا، فكلموني في أحد البرامج على قناة المحور، برنامج صباحك عندنا تقريبا، قلت له احنا بنفرق بين الفرعونية كثقافة أغنانا الله عنها بالإسلام، وبين كونها حضارة مبهرة في ما أنتجته من عمارة أو غيرها، فده ما فيش إشكال فيه يعني. فقالوا طيب ما هي انتوا بتعتبروها تماثيل؟ ما كان منها في حاجات مش تماثيل، وما كان منها تماثيل فهو مخالف للشرع. قالوا طب حكمه ايه يعني؟ هم يعني ممكن ترجع المجمع البحوث الإسلامية، لكن عموما هو واجب التماثيل ان تطمس، واذا كان يعني لها قيمة عندكم احنا ممكن نحاول نجيب لكم حل كأن يغطي رأسها بمسك شمع واحد عشان تبقى على هيئة المطمس. كلام ده تقريبا هم قالوا لي كان تقريبا في تاريخ 2/4، الإصلاح. في حد تقريبا اسمه ائتلاف دعم السياحة بيفكر النهاردة او يعني من قيمة كام يوم كده الايام دي يعني يرفع قضية بدعوة ان تصريحات دي على رعابة السياح في امريكا واوروبا ويبطلوا ييجوا وكلام. فخلاص سواء في برنامج قال انا هستضيف هؤلاء وانت تيجي عشان ترد, فكان كأن هي ما انا عارف الحيلة بس هو فرض عليك التوقيت وخلاص انا رديت يعني يعني الكلام ده من امتى بس يا ريت عشان قبل ما نتكلم قال 2/4 توس جاي تفتكر النهارده. وبعدين طبعا لم نتنازل عن الكلام, هو طبعا لو احنا بناخد فرصتنا في توقيت الطرح ما كناش طرحناه في التوقيت ده, لكن حتى لو هو فرض عليك توقيت معين ما ينفعش ان احنا نبتدي يعني خلاص احنا اضطر نقول نفس الكلام ما فيش تغيير في الكلام. وان كنا نتمنى ان هو ما كانش يطرح, وانا اعترضت عليهم في ان هم اللي اثاروا الكلام مش انا اللي اثرت. البعض بيقول برضو ان لغة الاعلام في الاعلام صعبة بعض الشيء ويطالب بالنزول بها. نحاول قدر الامكان, وان كان انا نزلت بها جدا بس خد بالك يعني هو على اي حال نحاول ان شاء الله, بس هو النزول زيادة عن اللزوم احيانا يضعف الطرح وانت تتكلم امام ناس يعني بيدعوا البحث العلمي, فلازم تخاطبهم بلغة قريبة من هذا حتى لو ان بعض العوام وجد بعض صعوبة في فهمها, لكن على الاقل يبقى الكلام في الجملة مفهوم ان شاء الله. وهكذا نرجو يعني موقف الدعوة من مرشح الرئاسة لن نتكلم في هذا الموضوع الا بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وفتح باب ترشيح الرئاسة ثم اغلاقه, لان الاختيار من متعدد فما ينفعش تختار قبل ما القائمة تغلق, ممكن يجي حد افضل من الموجودين, ثم افضل الموجودين دي لها اعتبارات كتيرة جدا مش يعني محتاجة دراسة متأنية. الاخ يقول من علماء الدعوة يكفرون من يحكم بغير ما انزل الله نوعا, فلمن تكون البيع علما بأنهم يكفرون من يوت ليس في عنقه بيع. مين الأهل ده؟ كلام غير صحيح بالمرة, ومما يكذب على الدعوة موضوع التكفير من مات ليس في عنقه بيع. احنا بنقول ان وارد المسلم في مسلم بيعيش في ديار الكفر, في مسلم يعيش في ديار الإسلام والحاكم متغلب مش مستجمع شروط الإمام. الحاكم اللي بيحكم بغير ما أنزل الله الأمور بيبقى متغلب. احنا بيكون التعامل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي ما يعطونني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليه. فاحنا بقى غرضنا الحفاظ على المجتمع حتى وان كان الحاكم متغلب وغير مستجمع لشروط الامام. يقول سمعت الشيخ محمد اسماعيل يقول عن جماعة انصار السنة هي الجماعة الام بالنسبة لنا, فلماذا انشأتم كيانا مستقلا؟ سؤال متأخر او بتاع 40 سنة كده. لو يعني الكلام من باب معرفة الخير لأصحابه ان الشيوخ كشباب هداهم الله للالتزام وهم في سن الشباب عن طريق مساجد انصار السنة. ولو انت شايف الكيانين الان متطابقين في طريق ادائهم الدعوية والسياسية يبقى السؤال ده له محل من الاعراب, وإذا كان الكيانين مختلفين يبقى هي دي الإجابة. ما ترون اختلافات في طريقة العمل الدعوية والسياسية وغيرها سواء قبل 25 يناير أو بعدها. كيف نعمل في السياسة هناك قوانين تحكم اللعبة السياسية مخالفة للشريعة؟ ما احنا بنقول المرحلة مرحلة كتابة الدستور، وبنحاول نخلي الدستور موافق للشريعة، يبقى بعده تنقى كل القوانين بحيث تكون موافقة للشريعة. التضرب في تطبيق الشريعة، لا يجوز التضرب بالتشاهي والهوى ولا طرحه كمبدأ، ولكن أحد الأحكام التي سواء كان حكم واحد أو مفيش أو كان عدة أحكام، إذا غلب على الظن أن تطبيقها يؤدي إلى مفسدة كبيرة أكبر من مصلحة إقامتها، فكل الأحكام الشرعية تسقط بالعكس. فوارد لو تصورنا حكم ما في تطبيقه مفسدة أن لا يطبق. الأخ يقول هل جمع بالاتجاهات الإسلامية المختلفة مع السكوت عن الأخطاء قد يحدث مثل ما حدث في أفغانستان أنهم توحدوا ضد الحزب الشيوعي ثم اختلفوا فيما بينهم؟ نحن لا نسكت عن أي أخطاء، وإنما ننصح للجميع. عند النقاش مع الليبراليين والعلمانيين يستخدمون هذه المصطلحات على أنها غير التي عند الغرب وأنها لا تعادي الدين. ما الحاجة إليها إذن؟ لماذا إذا كان عنده الحرية؟ المفهوم الرئيسي في الليبرالية الحرية. إذا كان عنده الحرية منضبطة بالشرع، ليه نسميها ليبرالية؟ ثم لو ادعى ذلك خلاص نقبل منه، ولكن هي القضية هم دايما عندهم حيل في الألفاظ. له يعني عندك انه نخلينا ناخد امثلة واقعية، انه يجب على الدولة انها تحرم الخمر، يبقى قانونها بيحرم الخمر ويعاقب على شربها ويعاقب بالعقوبة المقدرة شرعا. لو قال خلاص نقول طب انت بتسميها ليبرالية ليه؟ لو قال لا احد بص تلاقي ان هو مش ضد الدين، يعني مش ضد الصلاة ومش ضد الصوم، ولكن هو يرى تشريع ما لم يأذن به الله، وده ضد الدين. وممكن يكون مش ضد دين الكنيسة، كما ذكرنا ان دين الكنيسة في صورته الأخيرة بعد ما كان في وقت من الأوقات دين سلطوي جدا صار دين مسالم، واعتمدوا وعمموا النص القائل أعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصر، بحيث يسمح لهم بالوجود على في الحياة. فاللي هو هناك دلوقتي بقت اللي عنده الحزب الديمقراطي المسيحي مثلا في ألمانيا على اعتبار ان هي دين مسيحية في صورتها الأخيرة كما ذكرنا. هذا ضد ديننا، احنا ضد ديننا ان هو يأمرنا ان نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض. حزب النور السلفي هو تابع للدعوة، فلماذا يقال في الاعلام انه غير تابع للدعوة؟ في فقط في الإعلام بيؤكد على قضية الفصل في الإدارة، ودي مسألة إدارية محضة ما تشغلش نفسك بها كتير. والأمر الثاني إن عضويته مفتوحة، ما هوش قاصر على السلفيين، وده لا ينفي أن الدعوة هي التي أنشأته. بعض الجماعات يبايعون قائدهم على السمع والطاعة، هل من الممكن أن تمارس الدعوة الإسكندرية؟ موضوع البيعة، البيعة نوع من أنواع العهود، وينظر فيما عهد عليه، إن كان العهد على شيء شرعي فالبيعة شرعية، وإلا فهي غير شرعية. فلو بايع على السمع والطاعة حتى في المعصية فهي غير شرعية، لو بايعه على أنه إمام المسلمين فهي غير شرعية، أن هذا كذب على الواقع. لو بايعه يسمع ويطيع في حدود ما اتفقوا عليه من إتمام العمل الشرعي فهو جائز، ولكن نحن لا نفعله. لا نفعله ليه؟ سدا للذريعة. من سؤال سيدة انه لو فعل بهذا المعنى، اذا كان هو ما فيش اصلا والبعض ايه بينقل كلام غير صحيح، سواء الامن بينقل كلام فالبعض بيتنقله او بعض من لا يفهم، فاذا احنا بنقول ميثاق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان يغني عن اي ميثاق اخر، لا سيما اذا كانت المواثيق الاخرى سوف يساء فهمها او توظف في غير وجهها، وبالتالي لا يبقى. لكن اذا كنا بنحكم على فعل الغير فننظر ان كان عهود على الطاعات. حتى الشيخ ابن تيمية سئل عن العهود التي ياخذها الصوفية على مريديهم، ففصل ما بين العهود ماذا تضمنه من منكرات مع ان الاصل في هذه العهود المنكرات، وبين العهد على الطاعة. المبادئ الفوق دستورية هو التعديلات، الإعلان الدستوري اللي صدر على إثر التعديلات الدستورية 19 مارس حدد إن الدستور سوف يوضع بالطريقة بأن مجلس الشعب والشورى يختارون هيئة تأسيسية تضع الدستور. وبعد ما ظهرت قوة التيار الإسلامي في استفتاء 19 مارس فبدأ الخوف من التيار العلماني، وبدأ يقول لا الدستور أولا، وعايزين يحط الدستور من خلال هيئة تأسيسية معينة. وبعدين لما رفض هذا الكلام قال الدستور أولا بس الطريقة مستترة، وهي بيسموها المبادئ الفوق دستورية. المبادئ الفوق دستورية يعني الجزء الأهم من الدستور، ده معنى كلامهم، انه يتعمل ويبقى ملزم للهيئة التأسيسية، يعني معناها انه بقى دستور، وبالتالي نحن نرفضها وان شاء الله لن تكون. قالوا لا، البعض يقول دي مجرد استرشادية، هي لو كانت استرشادية خلاص مفيش مشكلة، لانها يعني بمعنى انها تكون خطاب نوايا ممن يوقع عليها، يبقى هو المسؤول عنها وهو اللي بيعلن عنها للرأي العام. الا بعد الهجمة الشرسة كيف سنتعامل مع الشباب في الجامعة؟ لا تكترث، يعني الناس أمامها صورة على أرض الواقع فلن يكذب عيني، ولا تجعل الشيطان يصور لك إن الأمر إن الناس بتنظر بصورة سيئة. إذا رأى أمامه واقع مخالف إما أن يكذب الإعلام، وإما أن يقول أن هؤلاء الذي يحكي عنهم الإعلام ليس هم الذين أعيشهم. التنسيق بين الأحزاب الإسلامية في الانتخابات نرجو أن يتم. اهتمام الدعوة بالمعاهد في الصعيد نرجو أن يتم أيضا. جزاكم الله خيرا. هل لدى حزب النور والدعوة السلفية مشروع تعليمي نستطيع تطبيقه على أرض الواقع على الفترة القادمة كالمدارس الإسلامية أو غيرها من الوسائل؟ بلا شك في مشروع لإصلاح التعليم ككل وليس من خلال المدارس الإسلامية فقط. لماذا لم ترشح الدعوة أحد للرئاسة؟ لأن هذا يحتاج إلى دراسة متأنية جدا. بعض الناس يتكلمون أن الإسلام لن يعود بالسياسة والانتخابات ولكن سيعود بالطريقة التي انتصر بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نرى أن الدعوة والتربية هي الأسلوب الأمثل، ولكن محاولة جعل النظام السياسي القائم أقرب إلى الإسلام بلا شك هو مما يعين بقوة على نجاح الدعوة والتربية. اللهم صل وسلم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.